بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانكم جنة فصدوا عن سبيل الله إنكم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنكم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.